وبعد ذلك لو جعلنا هذه الأقسام العشرة بالميزان مع دينار في الميزان تساوي بعضها البعض. هلا افترض انا جبت لك ليرة ذهبية صحيحة وجبت لك ست شقف حطيناهم بالميزان لكن من ليرة ذهبية، هل ترضى انت ان تستبدل هذا بهذا؟ عادة هل ترضى؟ لا ترضى. هذا ما يسمى صحاح ومكسر. اما بدأ شي اليوم نستطيع ان نقدر هذه المسألة بمسألة الفراطة، انا معي 1000 ليرة وانت معك مثلا 1000 ليرة لكن الليرات، فهل ترضى تلتاك؟ شو بدي بنت عن ليرة واحدة محطوطة بجيبتي هاي المسألة؟ لا اريد ان واحد بدي اشتري بيتك مثلا او دكانتك او كذا، تصور انه جايب لك اياه الليرات، هل تقبل؟ هذا مكسر. هل تقبل بذلك؟ لا تقبل. هذا ما نستطيع الان ان نشبه به، وان كان التشبيه في فارق بسيط، لانه في الحقيقة 1000 ليرة المعدنية تساوي 1000 ليرة يعني ورقي مثل بعض البعض تماما. لكن المشكلة انه 1000 ليرة المعدنية لحملة مؤنة، والـ1000 ليرة الثانية ليس لحملها مؤنة، ولا في حنطة بيضاء وحمراء، حنطة بيضاء وحنطة حمراء، قال هذا قمح وهذا قمح، وهذا مثلي وهذا مثلي. قال له اذا خلطناه جبنا لنا شوية عدد من العمال او العاملات ونالوا نفرقوا لنا الحمراء لحالها والبيضة لحالها، بتنفرق ولا ما بتنفرق؟ تنفرق. لما كانت يمكن ان تذهب هذه لوحدها وهذه لوحدها لا يصح. طيب كيفية الصحة سيأتي معنا. انا بقول له قبل ان نبدأ بالشركة بعتك انا عندي 100 شوال حنطة حمراء وانت عندك 100 شوال حنطة بيضاء، بعتك نصف ما عندي بنصف ما عندك مشاعا، الان صار انا الي بكل حبة بيضاء نصفة وانت لك بكل حبة حمراء نصفة، وكذلك انت لك بكل حبة بيضاء وانا لي في كل حبة حمراء نصفها مشاعا ايضا، عند ذلك صحة الشركة. طيب الحبة لمين؟ كل حبة مسكوها بعد ذلك، هذه نصفها لي ونصفها لك، صحة الشركة هنا صح. والثالث يعني المسألة نعطيكم كلام سابقا، لو انا ويا فتحنا محل، انت عندك مسجلات انا عندي دراجات، فتحنا محل وكالة، قدر الله سبحانه وتعالى كان في مشكلة سياسية، الناس كلها رقدة صارت تشتري شو مسجلات وراديوات مع بعضهم، انباعوا الراديوات بيوم واحد، انت شو بتقلي؟ شو بدي بالشركة تبعها؟ مسجلاتي انباعوا تصطفل منك لدراجاتك، مع ان هذا الاصل هذا ما يؤدي الى سوء في الشركة. لذلك لابد من الخلط، لابد من التجانس، حتى لا يقول واحد انا بعت اغراضي وانت لم تباع اغراض. اما لو جيت قلت لي مثلا انا ابيعك نصف مسكليتاتي بنصف مثلا مسجلاتك، شائعا صار انا الي بكل مسكليت نصفها، بكل دراجة نصفها وانت الك مشاعا بكل مسجلة نصفها، لنفترض اذا اتحدت قيمة المسجلة مع قيمة الدراجة او كان يوجد اكثر من ذلك، يعني قيمنا شيئا معينا، هل يصح ذلك؟ إذا فعلنا ذلك على قول يصح. والثالث أن يخلط المالين بحيث لا يتميزان، بشرط أن لا يقول هذا مالي والآخر يقول هذا مالي. والرابع أن يأذن كل واحد منهما أي الشريكين لصاحبه في التصرف، يقول واحد للآخر أذنت لك في التصرف في المال، لأنه أنا ماذا يسلطني على مالك حتى أستطيع أن أبيع مالك؟ هذا المال لي ولك. طيب مالي أستطيع أن أبيعه، طيب مالك كيف؟ لابد من إذنين. فكأن كل شريك من الآخر يقول يا شريكي أذنت لك أن تبيع، والآخر يقول يا شريكي أذنت لك أن تبيع. تصور أنت مشارك مثلا امرأة لا تجيد البيع والشراء، لو قالت لك أذنت لك في البيع أنت ماذا تقول لها؟ أنا لا آذن لك في البيع والشراء، بصح صار البيع من طرف واحد مو من طرفين، لأنه هو أخذ الإذن منها بينما هي لم تأخذ الإذن منه، فهي تمتنع من البيع وأنت لا تمتنع من البيع. والرابع أن يأذن كل واحد منهما أي الشريكين لصاحبه في التصرف، فإذا أذن له فيه تصرف بلا ضرر فلا يبيع كل منهما نسيئة. أنت لا شريك والأصل أن تحافظ على هذا الماء، جيت عشية وين البضاعة؟ والله يجونا زباين وصفوا بالدور لكن كلهم أخذوهم بالدين، بصح هذا مثل ما بيقولوا الناس قال له بالدين قال له حط لي رطلين يعني بزان ما بدي ادفع، لا أنت كشريك لا يصح لك أن تبيع إلى أجلين،